ما بعد تفضل ومرحبا شيخ. كيف نعالج التقصير شيخ في طلب العلم شيخ؟ كيف نعالج التقصير في طلب العلم شيخ؟ كيف نعالج تقصير طالب العلم؟ لا كيف نعالج التقصير في طلب العلم شيخ؟ تقصير في طالب العلم هو تقصير الطالب في طلب العلم، فالتقصير مش في طلب العلم، تقصير في الطالب. مش والله يعني هذا تقصير طالب العلم في طلب العلم، هذا من قديم الزمان والتقصير موجود في طلب العلم، ولهذا ما ألفت هذه المختصرات في المسائل الشرعية إلا وكان الدافع لها هو تقصير طلبة العلم. فلا يزال طلبة العلم يقصرون في الطلب، والعلماء ماذا يفعلون؟ يختصرون حتى أصبح كما قلتها في يوم ما ولحظة ما إيماننا مختصر، تقوانا مختصر، خشيتنا مختصرة، كل شيء مختصر، عقيدتنا مختصرة، فما أصبحت لنا هذه الهمة التي كانت عند الأوائل. فنقول دائما وأبدا أظن القضية راجعة لأمر واحد والله أعلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لله ملائكة طوافون يبحثون عن حلق الذكر. فإذا وجدوا حلقة قال بعضهم إلى بعض: هلموا إلى حاجتكم، فيجلسون في الحلقة، ثم لما يعرجوا وتتم الحلقة يسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف وجدتم عبادي؟ قالوا: يسبحونك ويحمدونك ويذكرونك ويمجدونك وغير ذلك. فيقول المولى عز وجل: هل رأوني؟ فيقول: لا والله ما رأوك. فيقول: لا، كيف لو رأوني؟ تجيب الملائكة، قالوا: لا، كانوا أشد لك تسبيحا وتعظيما وغيره. ماذا يسألون الجنة؟ من ماذا يستعيذون من النار؟ هل رأوها؟ لا والله. كيف لو رأوها؟ إذن المسألة كلها راجعة إلى معرفة قيمة الشيء هذا والريح. فكلما زادت معرفة الإنسان بقيمة الشيء اهتم به. ونحن الآن نعيش عصر المادية، يعني الصرفة، فالآن لما الناس علموا قيمة المادة ما تركوا بلد من البلدان، لا شرقا ولا غربا ولا شمالا ولا جنوبا، إلا وصلوا إليها من أجل الحصول على ذلك. فنرجع إلى الوراء، إلى عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، لما عرفوا قيمة السنة في حياتهم وحاجتهم إليها رحلوا من أجل، وضحوا بالغالي والنفيس من أجل الحصول عليها. إذن فالأمر يعود إلى هذا الأمر، هو عدم معرفة الناس لقيمة هذا الشرع وحاجتهم لهذا الشرع، من أجل ذلك يكون التقصير في الطالب في حد ذاته. قضية عدم معرفة قيمة الشيء هو الذي مؤداه إلى هذا التقصير، وهذا لما الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم علموا قيمة الآخرة والجنة وغير ذلك أصبحت حياتهم منضبطة إلى أبعد ما يكون. ولهذا لما التقى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بحنظلة وقال: كيف أصبحت يا حنظلة؟ ماذا كان جوابه؟ نافق حنظلة، نافق حنظلة. قال: وماذا؟ قالوا: إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي العين، فإذا رجعنا إلى البيوت وعافسنا الأزواج والأبناء والضيعات أصبحنا في حالة أخرى. فسمى ذلك لقيمة ما كان عليه بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن حالة إيمانية مرتفعة قال بعدها: نافق حنظلة، نافق حنظلة. قال أبو بكر الصديق: وإني لا أجد ذلك حتى نرني في نفس القضية في حد ذاته. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرهم، قال: لو دمتم على ما أنتم عليه عندي، يعني هذه الحالة أراكم فيها عندي، تصافحتكم الملائكة في الفرج وفي الطرق. يعني الجانب قيمة الشيء والاهتمام به هو الذي يدفع الإنسان بعدها إلى العمل وإلى الجدية وغير ذلك. فكلما يعني قلت الهمة الإنسان يجد مثل هذا الفتور ويريد التيسير، من طبعه يريد التسهيل للنفس، وفي هذا الوقت وهذا المضمار الشيطان يجد له يجد إلى ذلك ماذا سبيلا. الشيطان يجد للإنسان بعد ذلك مخرجا وسبيلا. ولهذا صحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم لما اشتد عليهم الأمر في مكة المكرمة وضاقت عليهم الأرض، إيش كان أمرهم؟ كان أمرهم أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ألا تستنصرنا؟ ألا تدعو لنا؟ يعني شغل لما هذه الشدة وجدت النفوس ماذا؟ همة قلت شوية، فأرادوا أن يخرجوا من هذه الشدة اللي هم فيها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عالج القضية بأن ذكر لهم ما كانوا عليه الناس قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم. عليكم السلام وبركاته. ولهذا قال: كان في من كان قبلكم، يعني الناس ماذا يفعلون؟ يرجع المنشار على مفرق رأسه وشق شق، قال: لا يرده ذلك على دينه. يعني يشغل أعطاهم همة جديدة ونفس جديد. هذا الجانب الأول. يعني الجانب الثاني كما قال أو قالت امرأة العزيز: إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. كذلك الجانب الثاني هو من الإنسان في نفسه، لما يحاول يعني ويسلك سبيل الطلب، ف من خلال قراءته لكتب أهل العلم فيرى المكان عاليا، ثم ينظر إلى ماذا؟ إلى نفسه، فيقع في هذه اللحظة نوع من الفشل أو ما يسمى بالتثبيط النفسي. يعني الإنسان هو في حد ذاته يثبط نفسه بحيث مثلي سيصل، مثلي سيكون، غير ذلك. فإذا به بعدها يقع التقصير كذلك، هذا جانب من جوانب التقصير. يعني في حد ذاته هو من النفس، أي من الإنسان في حد ذاته، لما ينظر إلى يعني من سبقه من أهل العلم والأئمة الكبار ويدرس كتبهم ويرى المكان العلمية التي هم عليها، وينظر إلى نفسه والمكان الجهلية التي هو عليها، فالنفس بعد ذلك تقطع وتثبطه ويدخل بعدها وسوسة الشيطان: مثلك ومثلك. فلا بد، والحالة هذه، أن يعرف قيمة هذا العلم وتكون عنده نفس قوية في الطلب. ثانيا قال: ينظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان داخل المسجد. وعليكم السلام. ينظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء فيه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن المطلب الأول هو أن يسلك سبيل الطلب ولا يلتفت هل يصبح عالم أو لا يصبح عالم وغير ذلك، وإنما عليه بالصبر والمداومة في الطلب، هذا المطلوب هو فقط منه، يعني أن يداوم على الطلب ويصبر، والبقية خليها المولانا عز وجل. يعني أن يصبح أو لا يصبح، أن يصبح أو لا يصبح، فذاك أمر خارج عنه. المطلوب هو أن يداوم في الطلب ويسلك سبيل طلب العلم، يسلك بذلك سبيل إلى الجنة، فيصبر ويثبت على ذلك ولا يهتم ولا يغتم. هذا الذي يعني يقول أنك بالنسبة لطالب علم في هذه الحياة يكون عنده صبر ودؤوب على الطلب وانا اقول دائما البلد يجب ان تكون عنده يكون عنده وقت يعني في البيت يعني ما يقرا يراجع يبحث هذاك شيء يعطيه همه بعد ذلك. واما اذا مجرد يحضر الحلقه وينصرف يسموه هذاك يحبه ها وانساش لا مش فاصا يخليه ورد هيك مادة الأولى والمادة الثانية ينحي الكتابة كلية ثانية ممكن كوريكتر ماشي كان واحد الوقت نعرفها بكري قديم في وقتنا هنا كان مادة ثانية تحط المادة الأولى وجد المادة الثانية الكتابة صح من قبيها تعود الورقة إلى مادة إلى أصلها وبيها يعني عليه أن يستعمل هذه المادة إذا كان يحضر مجرد حلقة هنا وينصرف ينحي اسم طالب علم أو لحظة الحلقة ينحي اسم طالب علم يعني. إذا سمى روحه طالب علم معناته رويك يأتي لعلنا نقول فقط يسلك طريق سبيل ليتعلم لكن يحط نفسه ماذا طالب علم لأن طالب علم لازم العلم يكون هو مطلبه ما معنى طالب علم معناته الإنسان يطلب العلم والإنسان عندما يطلب العلم كما يطلب الرزق عارفكم تشتغلوا بالنار في الدقيقتين ما لا نهاية يعطونا 6 ساعات في الأسبوع نقولوا بزاف نقولوا يشغلونا في حد ذاته إذا ما لا نهاية إذا علاش قلت لك يمحي اسمه من طالب علم يدير نفسه يأتي الحلقات ماذا ليتعلم أمور دينه ويثبت على طاعة ربه تعالى. أما إن شاء أن يكون طالب العلم لابد أن يكون طالب له يبحث عنه يطلبه وهذا لن يكون إلا بدوام المدارسة والمذاكرة في الحلقات العلمية ثم إذا عاد إلى البيت مستحيل تصبح طالب علم لازم كي ترجع للبيت المسائل التي تكلمنا عنها تراجعها غير ذلك وتراجع وتتثبت من الأمور وغير حتى يكون الإنسان عنده قدرة بعد ذلك علمية في حد ذاته. وهذا شوفوا الآن الفرق بين طلبة العلم قديما قد طلبة العلم قديما يعني لما كانت عندهم الجدية في الطلب متفرغين للطلب 18 سنة يجلس على الكرسي ماذا فتوى إمام مالك بن تيمية وغيره من أهل شغل سنة لا لأن غير متفرغ لطالب العلم طالب العلم في حد ذاته ولما أصبح طالب العلم عندنا نحن هو وهذا على الحالة العامة اللي رانا فيها الحالة العامة اللي رانا فيها ما أصبح طالب علم وإنما أصبح إنسان يبحث عن شهادات في الجامعات وغيرها إذن لا تجد تلك الجدية في الطلب ومراجعة المسائل والبحث العلمي وغير هذا إذن هذا ما نقول الآن يعني السبب هذا التهاون أو التقصير راجع لعدم معرفة قيمة ما يطلبه هذا الأول ثانيا النفس الأمارة بالسوء التي كلما سلك طريق الطلب تثبته من أنت كيف أنت وغير هذا والمجتمع الذي نعيش فيه يعني هو من أعظم ما يثبت الإنسان على مثل هذا في مثل هذا الأمر هذا وغير هذا إذن على الإنسان أن يسلك سبيل الطلب أولا بحضور الحلقات ثانيا بمراجعة المسائل التي نتطرق إليها في الحلقة يرجع البيت يعاود يراجع يقرأ يفعل ويداوم على ذلك وإنما أنا قاسم والله المعطي هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في السبيل الآخر والإنسان دائما يرجو فضل الله عز وجل يعني لو ينظر إلى نفسه يعني مستحيل أن تكون عنده يعني كما قلنا رؤية تسمح له أن يظن أنه في لحظة من لحظات أن يصبح من مصافي العلماء مستحيل يفكر في هذا في أي لحظة من لحظات لأنه أعلم بحاله من غيره لكن ذلك فضل الله كما قال علي بن أبي طالب إلا فهما يؤتيه الله ما أحدنا في كتابه يعني ممكن الله عز وجل يرى منك صدقا يرى منك إخلاصا يرى منك فيعطيك فدائما الإنسان عندما يسلك سبيل الطلب يسلك سبيل الطلب وهو الجانب الأول هو كسبي، إنما العلم بالتعلم، والجانب الثاني وهو أن تصبح لك مكان علمية وتصبح عندك فهم وعندك ذا، فذاك عطاء من عند رب العالمين. الله تبارك وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي يمن على العبد بهذا العلم وهو الذي يعطيه. فنظرا لكما نقول إحنا لما نعيشه، فنسلك سبيل الطلب ونراجع ونتذاكر ونترك الشق الثاني لمن؟ على الله عز وجل. أنا في دراستي في الجامعة، يعني عندما تخرجت من الجامعة وجيت جاي الجزائر، يعني في اللحظة وأنا جاي فيها عندي تفكير واحد، ما عنديش تفكير آخر. إذا نجيت نفسي ونجيت، إذا تزوجت العائلة تاعي، راني مالي رجل قوي، معناتها راني فعلت خير كبير جدا جدا جدا جدا. هذا ما كان في تفكيري، وما أفكر في لحظة من اللحظات أن تكون مكانة علمية ولا يكون عندي علم فقط، وإنما كان عندي همة كبيرة في تبليغ ما حصلت عليه من علم. يعني كانت هذه الهمة دافعتني منذ أن عرفت هذا الشرع، وهذا كانت همتي لتبليغ هذا الشيء للناس وتعليمهم إياه، كان هو الدافع الأقوى. والأمر الآخر اللي أظن يرجع فيه دائما الخير في طالب العلم هي حلقات المدارسة، عندها دور كبير جدا جدا جدا في تكوين الإنسان من الناحية العلمية. حلقات المدارسة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم. إذن يتدارسون فيما بينهم حلقات هذه العلمية لا تكون مبناها على جانب واحد، واضح؟ لا يكون مبناها في الطلب على جانب واحد كما هو السائد في العالم الإسلامي اليوم. يعني يجلس الشيخ يبدأ يتكلم ويعطي، يتكلم ويعطي، يتكلم ويعطي، يتكلم ويعطي، والطالب ماذا؟ جالس يأكل فقط. هذا لا ينتفع به لا الشيخ ولا الطالب، لا ينتفع لا الشيخ ولا الطالب. لماذا؟ لأن الشيخ إذا أخطأ سيدام على خطائه، والطالب سيظل ماذا؟ مقلدا لشيخه. وأما منهجية صحيحة وهي المدارسة، هي أنك تتكلم، والطالب إذا درس شيئا في كتاب ما أو قرأ أو سمع يعترض، ويكون من ناحية بالأدب العلمي الشرعي الصحيح، فلا يضر ذلك، وهو من أعظم السبل تمكين طالب العلم من العلم. على لأنك أنت تقرأ كتاب أو اثنين أو ثلاثة، وهذه المجموعة من الطلاب اللي بين يديك يقرأ كتب أخرى، فيكون بعدها العطاء وبعدها الاعتراض. هذاك الاعتراض يولد لابد من مراجعة المسائل، إذا كان عندك القدرة العلمية واستحضرت الأدلة توجه ذاك الاعتراض وتبين خطأه، وإن كان صوابا وجب عليك قبوله. فهذا كان يكون عنده دور كبير جدا جدا جدا في التمكن من طلب العلم. تقريبا هذا بإجازة معالجة هذا الحالة نتاع قصر الهمة في الطلب، نعالجها بهذه الصورة. هذه تكون عندنا همة في المدارسة والمراجعة، وتكون عندنا وقت يعني نخصص، نرجع للبيت نخصص أوقات يعني لمراجعة ما نقرأ. لأن الآن تسمع مني وأنا نعرض عليك أشياء في حد ذاتها، لكن الغدوة من ذاك إذا وقفت مع الناس أنت بين أحد الرجلين، إما أن ترجع إلى المقلدة وتقول قال الشيخ العيد، واضح، وتبقى في حيز التقليد، وإما أن تلك الأدلة التي تناولناها تأخذها وتراجعها وتتمكن منها وتناقش بعد ذلك الجماعة بالأدلة لا بقول فلان وعلان، يعني إذا كان حوار بينك وبين مثلا رجعت للبيت ودار الحوار بينك والمران تأكلي رايت تصلي في التراويح وانت ما كنت تصلي في التراويح يعني. أقدر إلى ذلك لكن أعرف كثير من الرجال مساكن مغلوبين على أمرهم بيوتهم المرأة تعرف تصلي التراويح هو ما يصلي التراويح هو قاعد في الدار شيخ هو قاعد شد ذراري هنا شد ذراري وبعد شد ذراري صح كلام سليم جدا وهذه القضية وين هذه راجعة إلى أصل واحد يبدو أن الأخ لما جلس في المجلس يرجع للبيت ما خداش الأدلة التي تكلمنا عنها وسجل ثم لما تجي تخذ البيت اقتنعت لابد ماذا أن توصل معلومات للأهل أرواح يا بنت الناس قال لي يا من اجلسي اجلسي تجلس وتبدأ مع في مقاطع تجيب أدلتها تعال تراجع تفعل كذا وانت ماشي في الصورة يعني هذا من أعظم الأسباب كذلك للتمكن معنا من العلم ولهذا نقول دائما ابدا علاش نقول دائما نراجع انا في مع اهلي مثلا في نتحاور في قضيه احد امرين اما يكون المراجع منهم اولا واما لما ادلل يعود المسائل كامل وادله كامل اللي ذكرتها تعودها المراه من جديد يعني وتبحث فيها من جديد حتى ان جلست تكلمت بما واذا وجهت بدليل أصلت بي واحدة اليوم محل قلت لك تصلي في التراويح قلت لي إيه قلت لها كيفاش قلت لي أنت قلت لي أعملي بما تعتقدين قلت لها ماشي هذا كلام أقول لك بما تعتقدين لكن ما تعتقدين قائم على دليل ولا على تقليد هذا وش نسأل قلت لها قائم على دليل أو على تقليد قلت لي كيفاش قلت لها انت الان ثبت عندك ان النبي قال السلام عليكم السلام من صلاه العشاء قام صلى التراويح قلت لي لا قلت لها اذا هذا هو اعتقادك اذا لا هي اعملي بما تعتقدين فما تعتقدين واش عايشين عليه الناس العقيده تكون مبناها على دليل شرعي او على قول عالم اللي ما عندوش حتى قدرة علمية يروح يسأل العالم ويروح يعمل يروح يسأل ويعمل ذاك لأنه عمي أما أنت طالب علم لازم تعمل بدليل شرعي عندك تقتات عندك قناعة أن النبي فعل هذا أخذت لا ما عنديش دليل فعل قلت له هذا هو اعتقادك إذن عندما قلت لك أعمل بما تعتقدين ما قلت لك شو رح تبعي الناس أي بما تعتقدين أنت من حيث الاعتقاد الشرعي الصحيح إذن هذه أمور لما الإنسان علاش دائما أن نركز في هذه المضمار في هذه المسائل هذه مساكن أخذوها لازم بعدها طالب العلم يعود يرجع للبيت يعني هو جالس في المجلس الكراس في يده والقلم في يده يأخذ طرف الحديث ويأخذ طرف الحديث يسمع توجيه الحديث يسمع كذا بعد يرجع للبيت يعود هذه المسألة يراجعها من جديد في البيت وحده حتى تتم عنده رؤية للدليل وتوجيه الدليل تكون عنده قناعة في يعني قدرة على إقناع ماذا الغير بما سمع علاش قلت لك لازم نحط أن نجعل أنفسنا في المحل الذي يليق إذا كان لنا كما يقولوا عنا في الجامعة كان عندنا صنفين من الناس في الجامعة قديما الآن لا أدري هل ما زال أو لا كاين طالب جامعي ندو وكاين مستمع هذا المستمع يروح الإدارة يأخذ بطاقة يسجل روحه عندهم ويعطوا له بطاقة تاع مستمع يجي يحضر الحلقة كغيره من الناس إلا أنه ماذا مستمع يعني في نهاية العام ما عنده امتحانات ولا في السداسي ولا ما عنده إنما هو مجرد مستمع فأنت كذلك في هذا المضمار إما أن تكون طالب علم حقيقة وهو أن المسائل تراجعها وتثبت منها وجه الدلالة بالدليل صحة الدليل وإلا أنت مجرد ماذا مستمع على هذا الأساس نقول أن دائما يعني في هذه القضايا العلمية نحبذ أن الإنسان يراجع في البيت الأدلة يكون عنده شيء يعني كراس كما مرينا بعد صلاة التراويح وذكرنا تقريبا الأدلة جميعها دليل وكتبنا حتى في السبورة صح ولا لا إذن أنت هذه الأدلة اجمعها دليل دليل دليل دليل. بعد ارجع للبيت قرأ كلام أهل العلم الأحاديث اللي فيها إشكالية بعدها جيبها يتيني بها. قال الشيخ في حديث فلان كما حصل هذا اللي من هذا في الصحراء مع الإخوة كنت معهم في المجالس. إذن كل مرة واحد جي إشكالية بحديث ما يجيبه قال يا شيخ هو حديث عيشة في كذا في حديث فلان في كذا هذا راح يعينك أنت ويعينني أنا كذلك في توجيه الأدلة وغيرها. وهذا منين جيبه أنت بدون مراجعة والله ما تلقاه. ولهذا بعدها إذا أنت غير مجرد جالس فقط أي واحد يجيب لك أي دليل فيه شبهة بسيطة يقضي عليه. لكن كي تكون أنت المسألة مراجعها درسها جيدا وغير ذلك ما يكون مثل هذا الأمر. هذا واضح الحين هذا كله الجدية هذا كله مقصود به الجدية في الطلب. يعني يجب على طالب العلم باش يصبح طالب علم لابد له من مراجعة للمسائل في البيت كل مسألة كل ما حديث كل درسناه يعاود يراجع يسأل البيت سبل السلام يعاود يراجع الأدلة ثم يبحث ثم ينظر بعدها يتكلم. هذه هي الطريق الذي نقول على قد احنا سلكناه في حياتنا العلمية في حد ذاته هذا هو السبيل اللي سلكناه. كل جزئية من الجزئيات ندرسها نعاود نراجع في البيت وكل اعتراض من طلبة يعترض بي عليها نعاود نراجع المسألة في البيت ونعاود نبحث الأدلة وننظر إلى توجيهها وغير ذلك بهذا المنهجية هذه الصحيحة وخاصة بتحكيم السنة في حياتنا هذه العلمية بإذن الله عز وجل يوفق المولى عز وجل عبده ليحصل على العلم ويداوم على الطلب بإذن الله عز وجل. نعم هذه يعني إشارة بسيطة بالنسبة لعلاج التقصير في الطلب. لازم الهمة ترتفع ولما ترتفع بالجدية في الطلب والبقية الإنسان ينتظر الفتح من عند الله عز وجل ما يعرف أن القضية فتح من عند الله عز وجل لا غير. عندما تكون هذه الرؤية موجودة وهذا انتظار هذا الفتح من عند الله يعطيه وقول دائما بدل أنا يكفيني شرفا يعني في هذا المجال العلمي يكفيني شرفا هو أن أسلك سبيل العلم. من سلك سبيلا طريقا يطلب فيها العلم سهل الله له به طريقا الجنة. يعني يكفي الإنسان هذا الأجر ماذا قاعدي الأصل هذا. لكن كي تكون الهمة أكثر وتكون جدية أكثر العطاء ما عند ربي ممكن في أي لحظة في لحظاتي. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه لما كانت عنده هذه الهمة العالية جاء لأحد التابعين صغار التابعين الذي يقاربه يعني فقال له هل تأتي معي لطلب العلم وجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالثاني كانت نفسه ماذا مفضل قال له يا ابن عباس مثلك مع هذا الصحابة عمر بن الخطاب بكر الصديق عبد الرحمن بن عوف غيرهم الله المسعود تفكر في لحظة من اللحظات أن تكون في مصافها. فماذا فعل؟ جاء عبد الله المسعود كانت عنده مال همة داوم في الطلب فإذا به جاءت الأيام أصبح ابن عباس له ماله مكان مجلس يجلس يحدث فيه في المسجد النبوي. منين جاء هذا؟ هذا جاءت من الهمة العالية والتثبيت. والآخر لما ثبت وهذا كما قلنا الجزئية النظر الوسوسة وسوسة الشيطان النفس الأماط لسوء مع الشيطان هو الذي يشعل من الإنسان هذا. لكن الإنسان إذا كانت له همة عالية يداوم في الطلب ويبحث والبقية على مولانا سبحانه وتعالى. شيخ ذكرتم في أحد الأشياء شيخ أن شيخ آية الاستهزاء شيخ أن الله عز وجل حكم على من يستهزئ بالله أو برسوله أو بآياته إنه كافر. شيخ قلت شيخ أنا شيخ محمد بن عبد الله شيخ أنه أخطأ شيخ لما استدل بها ونزلها على المسلم شيخ الكفر الطارف شيخ أنا هذا صحيح أنا ذكرته دليل أنك سمعته. كما تقول لي هل هذا صحيح بعد ما سمعته؟ لا شيخ أنا شيخ تبادر إلى ذهني شيخ فهم من الآن شيخ إلا معليش بس أنا طرحك للسؤال خطأ. كي تقول لي ذكرته وسمعت مني ما تقول ليش هل هذا صحيح؟ شيخ لأني عندي إشكال. معليش اسمع قليلا نمشي حبة حبة في السؤال ابتداء وبعد. وأنا أتكلم على الطالب. قلت من أعظم الأسباب هو اعتراض الطالب على الشيخ. علشان نقول لهم المدارسة فيها ثلاث فوائد. وهذه أكررها على الدوام مثلا. فائدة الأولى صيانة العلم. يعني حفظ العلم. الفائدة الثانية حفظ العالم. الفائدة الثالثة حفظ الطالب. هذا المدارسة فيها هذه الفوائد. يعني أولا نحافظ عليه هو الهدي النبوي والسنة الصحيحة. لأن إذا لم تكن هذه المدارسة والأخذ والعطاء بعدها يكون التسليم. وإذا كان التسليم حتى إن أخطأ الشيخ راح ينسب إلى الشرع. وإذا ننسب إلى الشرع خلاص يصبح ذاك هو الدين الذي نتعبد الله به. إذا كان تذكروا في الرسالة اللي قريتها عليكم تعالى على ما أظن أنت الصلاة على النبي في الصلاة يعني من جملة الأشياء التي ذكرتها أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم لما تلقوا هذا الدين تلقوه مباشرة عن النبي ومن جملتها الصلاة فأخذوها برمتها كما قلنا بأركانها واجباتها وسننها ومستحباتها كلها جملة رمة واحدة. ولهذا من يقوم يصلي الرأي عندما يراه يقول والله إن هذا الغلام لأشبه صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. لماذا؟ لأنها أخذها. لكن بعدها وبعد الأجيال جات والهمم قصرت وضعت المختصرات. قلنا ولما وضعت المختصرات إيش هي المختصرات؟ إيش هي المختصرات؟ خلاصة ما فهمه ذاك الشيخ من النص يضعه لك هذا كما يلزمك به بدون ذكر نصا يصبح ماذا كلامه ذاك شو هو النص هو الشرع. معناتها يصبح هذاك الكلام تاع الشيخ ملزم كي تجي انت تحاجه كما في مسألة ما كما تفضل الليلة قبل يوم فضيلة الشيخ وتكلم على مع من ناقشه لما انت تجي تحاجه ويحاجوك بكلام العالم كأنه ماذا دليل شرعي ملزم على لأنهم خرجوا على حياتهم التي مبنية على النصوص والاستدلال إلى ما قاله العالم وما قاله العالم هو الدين. هذه الإشكالية والمغاية الحديثة. فأنا ما عندي إشكالية تفضل أعد سمعت مني أنا الآن أصدقك أو أكذبك إذا كان قل صح. أما إذا سمعت مني صحيح قلت ذاك الكلام لأنك سمعته في شريط وأنا كما تعلمون لا أخاف ونسجل كل شيء حتى القراءة. قال كما قال سلمان الفارسي جاه اليهودي إن نبيكم علمكم كل شيء قالوا حتى القراءة علمكم إياها. قالوا نعم سلمان الفارسي صح علمنا كل شيء. نعم تفضل شيخ. قلتم هذه أن لا نسقطها على المسلمين شيخ. هذا قلت أنا قلت أنهم كفار كفرهم كفر نفاق شيخ وليس كفر استهزاء شيخ في مهم هم استهزأوا. نعم وقصدوا للاستهزاء. نعم وهذا الحكم حكم من؟ الله سبحانه وتعالى. حكم الله. هذا الحكم أنا مثل حكم الله؟ نعم لكن هذا قواعد. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون لك أحد. قال مولى عز وجل فليس عن مجنون أحد يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يعني يضعن غير متبرجات بزينة. تفضل. الإشكالية تاعك وين في الآية الآن؟ نزلت في أناس مختص معروفين معلومين ولا لا؟ نعم. جاءوا يعتذروا ما جلا؟ جاءوا يعتذروا. نجا منهم أحد؟ نجا منهم أحد. كانوا مجموعة الوحيد نجا واحد منهم. صح ولا لا؟ نعم. خلاص. غلط أنا أقول شيخ. هل كفرهم الله بكفرهم الأصلي شيخ عن النفاق أو علق كفرهم بما قالوه شيخ؟ إيه إيه المقولة المقولة اسمع مني اسمع مني. هل نجا منهم أحد أم لا؟ رجعت الآية ولا أنت؟ نعم رجعت. نجا منهم واحد ما جاش. نعم. كيف حتى نجا هذا؟ هو كان معه. لو كان بكفرهم السابق رأوا كافر. وإذا كان بفعل قول وهو الاستهزاء يكفروا جميعا يخرج هو. وإذا كان باعتقاد مبني على اعتقاد ففرق الاعتقاد بين جماعة وبين شخص. دوك أنت شو كيف تعمل؟ شيخ لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمانكم. والذي اعتذر قبل منه. شيخ هم الإشكال شيخ النبي صلى الله عليه وسلم علق كفرهم شيخ قولهم شيخ. اسمع قلت لك لو كان مجرد الاستهزاء كفر كان كفر ينزل لهم جميعا. شيخ أنا أقول شيء شيخ وجهه لا أنا ما نحبكش تقول يعني وإنما اكفي قلت لك إما إذا كانوا كافرين من قبل فمنافقين ماشي وإما أن يكونوا نطقوا واستهزأوا ومجرد الاستهزاء كفر يكفر جميعا وإما أن يكون بنظر إلى القصد فوجدنا القرآن أنه قبل اعتذار واحد ولم ينقل من آخرين ولو أنهم اعتذروا. شيخ كين لو نعتقد بهذا القصد تأذن شيخ إشكالات كثيرة حلتك الآن معليش اسمع مني حنا الآن عندنا الآية نفهم الآية وبعدها كي يجي إشكالات حنا نحلوها في أصل المسألة شيخ ماوش ذوك الآية عندنا وش تفهم منها أنت شيخ أنا فهمت منها شيخ إنهم كانوا كفار باطن ثم شيخ أظهرهم الله بقولهم أنه كان يعامل الله عز وجل معاملة المسلم ثم بذلك القول يعني كشف أما الأخر كان مسلم شيخ معليش وما كانوا مسلمين كذلك ظاهرا شيخ وإلا هم منافقون شيخ احنا نتكلم على الظاهر احنا نتكلم على الظاهر الشيخ ملا كانوا مسلمين طبعا مش منافقين تقول المنافقين مش منافقين دوك الان تقول كانوا مسلمين دوك احنا عندما نتعامل المنافق بيننا كيف الرسول كيف قال اتريد ان يقول محمد يقتل اصحابه بعد ايمانك لا بعد ايمانك طيب بعد اسلامك لا بعد ايمانك معليش يا ايمان تتلتا بيها الاسلام معليش بعد اسلامك معليش الإيمان والإسلام في مدرج أقوى يعني الآن بعد إيمانكم بعد إسلامكم أنا عندي شيء كيف في الزمن ننزل هذه المنزلة هذه نطق بشهادة أن لا إله إلا الله ولا لا نطق بها هذا كبعد إيمان شيخ يعني هل هم الآن الآن كبار ناس راحوا محمد شهادة الآن قال الآن شيخ قال الآن شيخ قوله هل كانوا منافقين أم مسلمين شيخ أنت كنت تقول أنهم منافقين أنا هم منافقون الشيخ هل هذا كذلك والآن كان منافق الذي عذارهم من السنة كان مثله كان منافق شيخ كان مثله لأنه كان يستهزأ معهم كيف عذارهم معليش أنت قلت لي استهزأ أم لا أنت قلت لي كفروا بماذا باستهزائهم نعم شيخ هذا مفهوم الآية معليش إذا كفر باستهزائهم هو كافر كذلك ذوك عذرهم من السنة لشيء إن رآه منه النبي ما شاء الله يعني أنت الآن سلمت إلى شيء عظيم جدا يعني ليس كل من نطق بالكفر كافر ليس كل مستهزئ كافر نعم شيخ بلا شك خلاص انت تتناقش كده اذا وراي مشكله قاعده شيخ معليش اسمع مني الان كقاعده احنا رانا رايحين ننزل الان مشكلتك أنت الآن في القاعدة أنا وياك مانيش مختلفين قال مولى عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون عندي كل من لم يحكم بما أنزل فهو كافر هذا عموما لكن بعد كي جيت إنزال الحكم على الأعيان يتغير خلاص هذا ما أدرك لا تغير خلاص إذن لا إشكالية لك معي أنا شيخ ولكن شيخ أنا سمعت شيخ إنه لا تنزل على مسلم. تقول قلت لك هذه الآية من نزلهاش مباشرة على المسلم يقولوا كفرت. لا من نزلش. إيه معناته هذا كلامي عن معين. جزاك الله خير. هذا قواعد لمسلمات عندنا يا بني. قلنا هذه الآية باش تجي تنزلها على واحد بعينه هي خطأ. شيخ بعض طلابك شيخ لم يفهم شيخ يناقش يقول أن كلام ابن عبد الوهاب شيخ في النواقل يقول لها شيخ فيها أخطاء. طبعا لأني كفر ديرك مع الوهاب. شيخ كلامه محكم هو كلام صدقت كلامه محكم. لا في مواقف أخرى شيخ أنا يصرح شيخ. اسمع يا الله هذه الامور لدينا بها ما فيش تحفظ لما لازم كده بدوك او تسكتان اللوتخ. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في بعض الاحيان يكفر بترك جزئيات اركان الاسلام. ليش انا قلت لك الان انا هو يقول في مواطن ولهذا انا اريد اتكلم معاك لعد ما نجين خطا في جزئيه نقول إنزال هذه الآية على المسلمين هكذا خطأ. هي نزلت في الاستهزاء بالله والرسول لكن ليس كل من استهزأ يكفر. الأسبوع الماضي فقط كنا نقول ماذا يا حاطب صح ولا لا؟ نعم شيخ من الله إذن جزاك الله شيخ. أنا باش نستفاد شيخ أنا ما فهمت شيخ يقولوا بلي أصلا شيخ إذا أردت أن تدرس في كتاب التوحيد شيخ العبودية شيخ لا تدرس كذا الكتب المحمد المعليا لا يعني تدرج الذي وضعه العلماء شيخ يعني دعنا من التدرج وقد انتهينا منه. العلم ما فيش تدرج. أقرأ الحبيب في كتاب التوحيد أنا قلت لك ما فيش تدرج. لو كان العلم فيه تدرج معناتها الصحابة أخطأوا لأنهم ما درسوا الأصول الثلاث ما درسوا نواقة الإسلام ما درسوا زيد كشف الشبهات ما درسوا كتاب التوحيد. إذا ما الصحابة كانوا ليسوا على شيء. إذا جاءك طالب إذا جاءك طالب جديد وأنت يجلس معي أنا يمشي معي كما راني ندرس يقول لي علم بإذن الله. إذا كان عنده جدي إذا كان طالب علم وإذا كان مجرد مستمع فقط في بداية طالب هل كان صحابة شخصية بدراسة كتاب الكبير طبعا ندرس غير الكتب الكبيرة. نعم ألا يكفينا كبرا أن ندرس كلام الرسول؟ نعم إذن هاي المشكلة وأنا راهي يا أخونا مشكلتكم أنتم غرسولكم وغرس مشكلتكم أنت واحد ها؟ رم أمة أنت معك رم معك وراك أمة أنت تمثي أنت شو أنت نموذج أنت واحد من قول الجزيرة كله العالم كله أنت واحد من العالم كله مالكش وحدك راكم غمة يعني السنة غمت بكم. يعني لما نرجع الآن إشكالية هذا التدرج منين جاء؟ جاء من تصورات خاطئة للشرعية. يجب على طالب العلم يجيب فوتوغراف الصورة الفوتوغرافية يبدا يصور يتصور يكمل التصوير يحط كامل عنده ثم بعد يقول لماذا يعتقد. هذه مشكلته. وهذا الدين جاء ليتعبد المسلم به ربه ما جاء لم يأتي بالتصورات. خبيني اصبر علي هذا الدين ما جاء للتصور وإنما جاء ليعتقد وجمر به. سؤال المطروح ليك أنت النبي ماذا فعل بين الصحابة في طلب العلم؟ قسمهم أقسام سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة وش يقولوا هم عندهم مرحلة كتاب واش شخص ابن بكر مرحلة كذا ومرحلة كذا ومرحلة كذا ومرحلة كذا ألا لأن ما جاء به صلى الله عليه وسلم جاء به كل الناس اللي كانوا حاضرين ثم من كان في أعلى مستوى إلى الغلام اللي جي يحضر ويفهم كابن عباس جاء النبي ليخرج الناس من الظلمات إلى النور من الشرك إلى التوحيد. إذن خطابه عندما يوجه خطاب قاعدي. من بعد كل شيء الرسول كان يجلس جميع الطوائف بمن هذا ونقرأ في رسالة طالب من جملة الأشياء يذكر في من يعرف من هو يزيد بن هارون ولا ما يخاطب المعتزلة والفرق الضالة يقول لهم لن يستقر لكم الإيمان حتى تعتقدوا عقيدة العوام. قلت عليها علامة تسأل الطالب يعني متقصد يعني هاي. وقال عن مسألة الاستواء هذا يزيد بن هارون وقال عن مسألة الاستواء من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. يزيد جميع وقشبان ذلك ما يقر في قلوب العامة التي يتكلم عليه هو العامة في ذلك الزمان معناته العام الشهري يقول استوى وينتهي الأمر عند استوى لا استوى فوق الجسم تحت الكرسي تحت كذا لا صح مشي رازق معناته استوى انظر لا مش حديثه هنا أنا حديث هذا الطالب حبيت أقول له هاي العقيدة السلفية وهذا كلام أنا أقوله فيه إحنا مع الطالب له مش كنا نقوله على قلنا 20,000 مرة صح حمد الله سيد 20,000 مرة قلنا احنا لان في شيء انا شيخ ان القران انا كثير هذا النبي اسمه كان يخاطب به العوام والعلماء بارك الله فيك معنى مستقر مليح لما تجي الكلام هذا ما بس قلت له انا في الرسالة بس قلت في الرسالة فقلت هاك يا طالب العلم بعض النصائح الدروب من كبار اهل العلم لعلك تجد في نفس استا ونصيحتهم نصيحتي قلت له لو قدمت أنا هذا النصيحة لعلها تقبل لكن لما تكون عند واحد كبير وأنا درت هكذا للطالب حبيت نعطيها رشة ومش كل واحد كما يقولوا يفهم يعني ترش ولا واحد شمخه كم ويشوف روحه مش شمخه تيجي ويجي تفهمه ويشوف روحه لو جاف حتى دكوا في البرميل وتخلي عبد الله يقول لي ويشربوا ما عادش متخرجوا واش قول لك يقول لي ذكر اني تشبخت فقرات مصطفى كعجبك معليش زيد اقرا اسمع ومنك معليش سيدي خذ بخاطري. وقال عن حديث الرؤيا من كذب بهذا فهو بريء من الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقال عن مساله الاستواء من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. أنت حطيت أنا كذا سلامة عقيدة السلف ليس فيها تكذب أنا حطيت هذه الكلمات ولهذا تضبط أكرنا الحديث مثل هذا في المسألة هذه فوق أعرابي رضي الله تعالى عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك الرب من قنوط عباده وسرعة غيابه كيف تبو رزيق النبي قال يضحك الرب ما قالش بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا ولا ولا ولا هذك الأولاد كلها ما قالها شيء النبي صلى الله عليه وسلم لفت وقالوا يضحك الرب قالوا لا لفت هو قال والله لن نعدم خيرا من رب يضحك وجواب هذول فهمت يا ابني هذا اللي حاب نوصله ونوصله كل واحد قال استوى يقول استوى عم يجي في شهداء يقول صق ما صقش مفكرش مسكين قال استوى بدون هذيك الخشخبة ديك اللي حمومه قال استوى نعم يقول استوى فيكم قصة واحدة عندي بيها معرفة صداقة زرته في يوم ما وكانه ضوء. وانا نعرف حقيقه ان هاوضع هذا النهر، فمشينا شويه هكذا ودا معايا وش الحلقات والشغلات تكفي. قال لي في العقد الاشعري، قال لي هكذا قال في العقد الاشعري ومذهب مالك وطريقه جنيد السالم. خلاص انا سمعت المساج تاع ذلك وديته يعني هكذا هكذا في دنيا شويه واش الدريه واش ابناء واش الدراسه. قلت يقول مولى عز وجل الرحمن على العرش استوى. تدري ما تقول؟ أو قلت لست أشعريا أنا في العقل الأشعري ترك سلفي. زدت مشينا شوية هكذا واش الدرية طلب هذا. قلت ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وش تقول الله؟ قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. عقلت العوام. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. قلت يا رجل ها عاود شوف حساباتك راك سلفي. قال لي راح ندرس الحقد الأشعرية. يعني راح بالسيف يولي يجعل. فهمت يا بني؟ إذا هذه الظروف وهذا الكلام اللي قال من الناس قلت له انتبه جيدا. يعني هذه الأمور اللي رانا نتكلموا فيها والمستوى اللي رانا نديروا فيها الحقد بعدنا جاء هذا الدين ليتعبد الناس به، يخرج الناس من الظلمات. منافقهم كافرهم مشركهم يهوديهم نصرانيهم يخرجهم من الظلمات الى النور. إذن جاء لنتعبد الله بذلك، ما جاء مجرد فقط كلام ومراحل. معناتها كل حديث عندما يصل إليك تتعبد الله به مباشرة ولم يجعله المولى عز وجل. فهما لما أصبح عندهم العلم لا للتعبد وإنما لتصور المسائل قالوا هذه المرحلة. أما نبينا الذي أنا أقتدي به وأسير على نهجه جاء كل حديث موجود هذا الروت كامل كما رأى مانا بي وبي وبي وبي وبي وبي كما لا الحداد نتاعهم بالبال مكتبجي نتاعهم بالخشاب نتاعهم الدنيا كامل كما راى كلهم مطالبون بان يتعبدوا الله بالنص الذي ساقوله صح ولا لا؟ لو كان في صنف ودون صنف ما صح نقولوا ما وجدنا ان النبي عندما جاء يتكلم في مجلس من مجالس وفي حلقه من حلقاته فيها كذا فرق بين الصحابة قال هذا اليوم راه درس خاص بالفئة الأولى والفئة الثانية والفئة الثالثة. ولهذا مر بنا كلام الشيخ محمد أمين الشنقيطي عجيب جدا يقول لك هذا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول هذه الآية نزلت لكل الناس ليتدبروا كتاب الله عز وجل. ومر بنا كلام لا اسمه اسمه يا ربي لا أخر انسيت اسمه يا ربي لا إله إلا الله من أهل اليمن معلمي ذهني على أن هذا القرآن تدبر القرآن يكون لفهم القرآن وتدبر يكون ما في غلق باب الاجتهاد صنعاني مربينا وين قالك تسمع أحيانا داخل في الصلاة واحد يصلي العالم قال لك مع رايح مع الباء وما فيها متكلفاتها من حروف الجر وما غير ذلك والعام يبكي. إذا لازم ندرك هذه الأمور ولازم نعرف أن هذا الدين بذمته المسائل فيها داخل الاجتهاد وخاصة بالعلماء قليلة خلاص والمسائل معظمها جاءت ليتعبد الناس بها. إذن لما هما فارقوا جعلوا هذا جعلوا هذه المراحل جعلوا هذه المراحل ولت هذه المراحل ملزمة. أنا هذه مسائل اتطرق لها على الناس كين اللي عندي بهم مجال سكنة مثل الشيخ من مكة نجي اسمع مجالس يقول لي لازم المرحلة مرحلة معنا نقوله فقط كيفاش فعلوا السلف حتى نولوا علماء إذا أعطتني طريقة صحيحة نمشي معك السلف كيفاش حتى نولوا علماء ما عندهم في هذه المراحل كلية ولوا علماء. نعرف أنا صهري يعني خال الزوجة الثانية محمد بسلام من خيرة الأخوة يعني جالس معه مجلس هكذا أخوي للشيخ العيد مجلس نشهد كان مع جدينا زميلي قبل ما يروح ما لقاه شيء سأل الله أن يرده ورد الجميل قال نشهد أنك عاد أنا معه ما أخ محمد بدون طبل عيطة مش يقرأ قدامي تقول لي قال لي لا والله لا قلت له الأخ محمد لم أسلك للوصول إلى هذه المرتبة التي أنت علقت حالك مش أنا قلت أنت علقت قلت لي عالم تعالوا لا تعالي درك لأني شان فعل عالم هذه المرتبة اللي أنت وصلتني إليها مسلك السبيل تاعك أنت لازم أطور الأول وطور الثاني وطور الثالث وطور وأنا لا على شهادته هو قلت له أنا وش قال لي؟ قال لي أنت الشيخ العيد معناتها الأصل فيه اللي يمشي الشيخ العيد لازم يمشي في الطريق هذه يمشي في الطريق ما يوصل غير أنا فقط ما شاء الله أنا من باب المزاح معه قلت أعطاني ربي أقول أقل بعض وأنا أنا أنا لزمته معناتها لو كانت هذه الطريقة لا توصل حتى أنا ما نوصلش وريني لي متى درجة العلماء هذا خم قالوا في الجامعة الشيخ بن عثيمين ما درسوا جلسوا في حلقات العلم تاع المشايخ والذي أعلموا أن الشيخ عبد الوهاب أعطاه جرأة على العلم أعطاه حتى واحد قلت لك اسمع مني الآن هل نتكلم فيك أنا هذوك ما تكلمنيش عليهم بلادهم تاع علم يجلس يدخل يجلس عند الحلقات موجودة ما هو شيء لزاما تدرس هذاك حتى تقولي عالم أنتم راح تحب تجعلوا أنه لزاما وهذا خطأ الشيخ محمد عبده كيف جيت تنكر علي وأنا لا أنكر عليه أنا حبيت أقول لك هذه الطريقة اللي تقول لها لازمة ليست من الهدي ليست من الهدي هذاك تبع علاقة وش حبيت أنت وأنا ما تبعش من هذه الهدية أنا طق من باب الواد للجامعة الإسلامية الجامعة الإسلامية كلية الحديث ما عرفت لا مذهب مالكي ولا مذهب فلان ولا مذهب فلان ولا درست الطور الاول والطور الثاني وصار ديرك مباشره الجامعه للحديث معناتها المنهجيه هذه اللي رانا ليها توصل الان في الساحه الجماعه اللي قايمه على الدعوه ونشرها وتوضيحها من هي الجماعه واللي من هم الطلبه اجبني حط التراب الوطني بين يديك ومن هي الجماعة اللي قائمة الآن ناشطة في تبليغ هذا الدين إناثا وذكورا طلبة من؟ في الساحة يقول طلبة فيهم على منهج نحن هم لا رقائم للدار شوف جد الإنسان عنا أخ لباس عنا أخ هذا هم اللي قليل بالنشاط العلمي والباقية ما كان ولو إذا عندهم مساجد اللي رام قيمين بالنشاط العلمي اللي عندهم مساجد اللي هما ما عندهم مساجد ما كان غير طلبة الشيخ العيد على الساحة روح وين حبيت مد يدك تلقى هذاك أمر حبيت درس انت روح حبي سهل عليك أنا بالنسبة إلي نقول مضيع الوقت فمني قلنا كان بعض المواد اللي لازم قبل الدراسة تعرف شوية لغة عربية تعرف أصول فقه تعرف مصالح الدين ما دخل بيك أنا أهل العلم أما لازم أنا نقرأ المكتب مثلا الكتاب الفلاني في المذهب الفلاني هذا خطأ مذهبهم الآن المالكية لازم مذهب المالكية الحنبلية مذهب الحنبلية دوك هذه الساحة وش يقولوا جزاك الله شيخ لو تنظر شيخ إلى طارق شرح في تدرج بين عالم ومعالم تجد بين هذا الذي يدعى في المستوى الثاني الآخر يجعله في المستوى الأول وش معنى هذا؟ وش معنى هذا؟ وش معنى حبيت نعرف هذا؟ اللي يجعله في المستوى الأول ويجعله في المستوى الثاني مو مش كيف على هو بما وصل أو بما يراه شيخ هذه هي احنا حبينا نعود ونرجعوا طلبتنا نرجعوهم للأصل الأول الذي كون علماء كبار أهل العلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عصر الصحابة ثم عشر التابعين ثم أتباع التابعين. هذه الأجيال خير الناس في القرن ثم الذين يلون ثم الذين يلون. هذه الأجيال وجدت في مصافهم علماء. كان المعتمد الوحيد هي النصوص النبوية. كان الشيء وحده. كان عمدتهم في كل حياتهم العلمية هي الأحاديث النبوية والقرآن. يعني إذن هذاك الجيل اللي راهم هما أفضل الناس خير الناس وصلوا إلى كذا وكذا، هذا يخلينا نعرف أن منهجيتهم العلمية اللي سلكوها والتي تلقوها عن النبي، هما كيف تلقوا العلم؟ تلقوا عبد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كبار الصحابة من العلماء عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس، منين هم؟ منين؟ من النصوص النبوية. إذا نحن حابين نعود ترجع نرجع بهذه الأمة وهذا الشباب اليوم إلى المنبع الذي به وجد كبار أهل العلم في العالم. لا نستطيع الآن شيء، هم الآن وراي مشكلتهم. حبوا هن هذه الطريقة السلفية صحيحة، حبوا يمحوها. هذا في طلب العلم أو كان حاضر في المجلس. هذا الأسبوع قلت لكم أنا جالس في المجلس، جالس في المجلس في مناقشة رسالة، كنت أخذ طالب العلم بين يدي في بحثه العلمي وحطيت الرسالة أنها خاطئة كلية خارجة عن الرسالة. كما قلت لك المجامع في نهار أحكام مجامع في نهار رواية ودراية، كما الرواية نعم من الدراية ما لم تسلك سبيل منهج أهل الحديث كلية وبيت ما تقطعك وحنا نعم هذا المنهجية تكون طلبة العلم تكون علماء تكون كذا وتكون كذا. المصابي معايا جاء استمى اللي هو يناقش رئيس اللجنة مصابي طالب علم مصابي يعني. أنا أخذ بشدة على طالب العلم هذا، هذا المصابي كل معايا قال لي إحنا باغيين نكون علماء لكن على وقت طويل. قلت وانت هذاك الوقت راح تقضيه تضيع وأنا مش حابي يضيع ويضيع طالب العلم. قال لي احنا على وقت طويل اسمها حبيب. قلت له هذاك الوقت الطويل اللي راح تضيع وانت انا بهذه الشده نحب يكون قبل هذاك الوقت يكون عالي. كي يتكلم الاستاذ المشرف كان رضا بوشان وش يقول لي؟ يتكلم هكذا قال لي نحن لسنا باستعداد ان نكون طلبه علم يجتهدوا ويقولوا كذا لاننا سنفتح باب الشر على الناس وكذا، لكن هم بدنا طلبه يعني يجمعوا اقوال اهل العلم ويرجحوا بينها. قاعد نعجب الكلام هذا بشوي، ما معنى يرجح بين أقوال أهل العلم؟ معناتها معناتها فاقهم. هو لا يدري ما يقول. كي قال يرجح بينهم أنا حاضر ثم اسم الكلمة اللي هو اللي سمعنا ما تكلمت، لكن أنا ما فهم ما نقدرش نمسكه. قلت جزاك الله خير بطل، ما معنى يرجح؟ قلت ليس الترجيح من أعلى مراتب، هذا علم وهذا علم والطالب يكون فوق منهم حتى يرجح بين قولين. قلت هذا كان ما عنده اجتهاد. شوف الآن النظرة كيفاش؟ يعني ألا؟ لأن هذه الكلمة اللي نقولوها إحنا هذه العودة للكتاب والسنة عندهم هما تسييب للعلم. مش قال لي هذا هو زيد ولا زيد؟ جربتم العوام. ها؟ سيبتم المنهج، جرأتم العوام، كيف درس رسالة قيام رمضان بين العوام؟ هذا إيش معنى هذا؟ ما نحن ماذا؟ نفسد في الأرض ولا نفسد؟ لا هذا هم رم يقولوا هذا علينا احنا، هم يقولوا هذا كلام علينا احنا. على لأنهم خلاص هذيك المنهجية أصبحت ماذا؟ دين يتعبدون الله بها. قال يا أخويا يعني حقيقة من حين الحين مع الخلاف اللي بيني وبين الشيخ من مكي في هذا المسائل هذا، لكن عنده نظرة عالية. قال لي طبعا انت وجدت نظرة كانت توصل، انا عن نظرة توصل. وبعد العجب بالعجاب في المجلس الشيخ محمد بن مكي يقول انا ندرس في كتاب واش قال لهم؟ معونة متوجهة. التلقين. قال لي ندرس في التلقين للعوام، هذا المركز هو شو التلقين؟ المركز الثالث الخامسة ولا السادسة. درس فيه معاهم شو؟ للعوام. هذا اللي هاخد باقي انت تفهمه، هو ما حابين يجعلوا هذيك المنهجية تاع اللي يسموها. احنا نقولوا في تدرج تاعهم، احنا نقولوا في منهجنا العلمي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذ بن جبل الى اليمن قالوا فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يقولوا لا إله إلا الله، فإنها أنهم أجابوك فأخبرهم أن الله قائم. قلنا هذه سنة في منهج التعليم بدأ بالأولويات، وأما التدرج فذاك عمل ماذا؟ فردي. اللي يدرس مكلف مش المبلغ، واضح؟ لا، لأن المكلف هو اللي راح يسعى الوقوف على الأشياء الشرعية بحسب قدرته، يمشي عليها حتى يصل لها. هو يدرس كما نقول احنا في البداية، الأخ يقولوا اعرفوا لي حاجة صعيبة وش يدير؟ يأخذ طوندر يدرس وياه، بعد جيت أخوات ما يطول. هذاك تدرج عملي مش في التبليغ، فهمت ولا لا؟ لازم تدرك هذه الحقائق الشرعية، فهمت؟ التدرج ليس في التبليغ، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كلمة، يقول العلم بالأحكام الشرعية أولى من الجهل بها، يعني يحصل على أقل شيء أضعف الإيمان وهو اعتقاد أن هذا واجب ولا مستحب ولو لم يعمل به. والتدرج ما يلزمكش تبلغه، هذا الخطأ أنت هؤلاء. الآن في الجامعات تاع العالم اللي فوق ما عادش عندهم تدرج، جامعات الكبار تاع العالم عندهم تدرج؟ عندهم ولا ما عندهمش؟ ما عندهمش تدرج. الطالب اللي عنده استعداد يمشي يقرا يقرا. الآن كاين نوابغ دري صغار، نوابغ هذا ما يحتاج باش يدرسوا الدراسة الثانوية وكذا، راحوا المستوى دخلوا ديريكت معاد يختاروا بدون مراكز خاصة وراء تدرس. شيخ مراكز الشيخ ما صراحة معليش أنا رأي نقول حتى النظام الجامعي، حتى النظام الجامعي اليوم معناتها خرجوا عن نطاق التدرج. هما عندهم حتى لو كنت أكبر إنسان ذكي لازم ماذا؟ كنت ذكي لازم يحطوك حمار يقول لي بعد تطلع تتدرج. شوف كل مسألة لطالب العلم ما شاء الله، وأنا على ذلك وأدين الله الجميع. شيخ هذه الكتب في كل مسألة في كل باب تحت كل باب اجمع النصوص الشيخ في الكتاب التوحيد، انت راح شيخ يجمع فيه النصوص يعني يلخص للطالب. شيخ هذا مش نتكلم يا اخي انتبه معي جيدا، احنا راح نتكلم ان هذاك الكتاب مؤلفه الف في عصره من اجل المشاكل في عصره، ما ليس كتاب أُلِّفَ لكل الناس. معلش مهمنيش اسمع مني مليح الآن، ما قلتش لم يجمع، هو جمع، لكن حتى فهومه ثمة، وهذه الفهوم ولات هي الدين، ولهذا بهذه الفهوم اللي نشبع عليها ثمة أصبح الشيخ الناصر مرجئي. تعرف هذا؟ هذه الفهوم اللي وضعت، أنا شو قلت لك الخلل والخطر وين راه؟ أن المؤلف يحط أشياء ويفهمها هو، وهذه الأمور الطلبة اللي درسوا عند كتاب التوحيد مرين عليها جزئية يعني هذه الأمور هذه. هذه المسألة هذه مرين عليها نحن جزئية. في الباب الواحد يجيب لك أثر ويجيب لك أثر يناقل هذاك الأثر. في الباب الواحد في كتاب التوحيد أعطيني هذا كانت على اسمه الصفات باب حديث الناس أثر علي بن أبي طالب حديث الناس بما يفقه، حتى تدرك أبعاد انت هذه التأليف يصبح ملزم بها الناس، وأصبحت هذه الفهوم لحقها وثم أصبحت هي الدين الذي يجب أن يحاسب عليه الناس. ولهذا نجد كثير من العلماء الحجاز اللي عندهم نوع من البحث العلمي، الشيخ محمد صالح الحياتي، الشيخ بن باز وغير هذا، في كثير من المسائل يخرجوا على هذا القدم. علاه؟ لأنه وغيرهم جعل هذا التأليف لابد من أخذه. فهمتم؟ أثر الباء الحديث الأثر الأول والثاني. باب ما قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. أثر علي بن أبي طالب وأثر ابن عباس. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وش معنى هذا الأثر في باب الأسماء والصفات؟ وش معنى هذا الأثر في باب الأسماء والصفات؟ إيش ما حد من أعراف الأسماء والصفات هذا الأثر؟ بالأسماء والصفات معنى ربي غالب؟ نعم. ولكن هو المؤلف يجاوب من جحدوا. وانا اقول لك الباب اذا نتكلم على صاحب الكتاب يحب تدرسه وانت وتعلمه الناس يدرسوه، حاب تلزم الناس به ليش؟ مش يقولوا اسمع مني الان افهم مني مليح، معناتها ماهوش كل واحد يقرأ هذا الكتاب، لأنه إذا قرأه بهذه الصورة اللي حطه المؤلف راح يقول الإشكاليات عنده في دماغه ليس لها حد. في الأثر الأول كم الأثر الثاني؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. وهذا وشيء الأثر؟ والله متناقض الأثر. شيء كانوا فسر الأثر. ما فسروش، متناقض مع الأثر الأول. عاود أقرأ الأثر الأول. عليك. طبعا يعني معناتها في الاثر ذاك لا تحدث الناس بكل اسم مصطفى بالاسماء والصفات، كاين بعض الاسماء والصفات لا يحدث بها الناس. خلاص هذا حدث علي هذا يا اخي حديث الناس حديث الناس لا تحدث بكل اسماء وصفات، بعض الاسماء والصفات لا تحدث بها. شيخ حديث ابن عباس يفسر. خلاص ماشي، حديث ابن عباس متناقض مع حديث علي. هذا قال لك المتحدث، هذا المتحدث قال له مش تتكلم كل الاسماء والصفات، لا تتكلم كل الاسماء والصفات، لان الناس ينكرون بعض الاسماء والصفات، قال لا تحدث عن كل شيء. حديث ابن عباس اسمع الاثر الاول. اسمع حديث. قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون. لا خليني اقرا الناس. وسلم له هذا الأثر. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا، يعني واحد تحدث بحديث الأسماء والصفات، واحد حاضر ثم انتفض، يعني الإنكار يكون لمن؟ اسمع ابن عباس على من ينكر ابن عباس؟ أنت على من حدث؟ لماذا قال الله علي رضي الله عنه؟ هذه مشكلة، هذه مشكلتك أنت. ثم ما قلت عايز قلت لك، أنا قلت لك جاء بأثرين متناقضين. شيخ سؤال ما تسألنيش، خلينا معك أثر وبعد اسأل. الأثر الأول لا تحدث الناس بكل أسماء وصفات، إذا حدثت فأنت ظالم. الأثر الثاني حدث الرجل بحديث بالأسماء والصفات والأخر انتفض. ابن عباس أنكر على من؟ المحدث ولا السامع؟ إذا الأصل في ابن عباس حتى يوافق عليه المطاب ينكر على من؟ خلاص أنا أفدتك. شيخ علي بن أبي طالب شيخ يحذر من أمر الدين أن يبلغ هذا خطأ، مش الأسماء والصفات. قال شيخ جسم من أجزاء الدين، ما كل ما العقيدة تبلغ بها كل الناس. شكون أبي عبي ابن طالب رسول؟ شيخ إذا هذا أنا أقنع وسلم من الكلام هذا ليس في حدث الناس الذين يفقهون علماء يذكروه يذكروه مع بعض الناس في بعض المسائل التي وافق ظواهر النصوص مذهب تاع المبتدعة هذا يذكر على أبي طالب أحمد بن حنبل هذا يذكر الإمام البخاري باب من خص بالحديث قوما دون قوم حين يقول الإمام أحمد بن حنبل حديث الخروج على الحكام وقتال تاع الحكام فيها حديث اسمه يا ربي الذي صم عيونهم وغير ذلك المحاربة يقول لا تحدث بها حجة ومتانة على أمثال للناس يقتل المسلمين يفعل لا يتكلم على أمور ما يجب اعتقاده ما يجب العمل به هذاك يحدث كل الناس لأن لما أمر الله بتبليغه باب العقيدة والأسماء والصفات هذاك يحدث بها كل الناس ولهذا من قبيلي فقط كنا نذكر كلام يزيد بن هارون وش قال ينكر على الجهمية لأنهم لم يفهموا فهم لم يقروا بما يقر به السلام تنظر رأي الآن ولأنه قلت تراك بعيد شون وين في حد ذكر نفسه ما هذا رؤيته خلي يقول أنا أرى لخذك هذه رؤية مربي خلي يقوله أنا أرى يقول لك السلف الصالح الأولين وإيش قالوا بعيد أنا حبي تتبع الناس ما تتبعش الرسول ربي سهل يعني قلت لك عليك قلت لك عرف بظلمة والله ما هي منهجية علمية والله يا شيخ أنا أخذ لك رأي خاطئة منهجية خاطئة غلقتم أبواب العلم لن تجعلوا له إلا باب واحدة صبحني يا رحيم واضح يا ابني فهمت يا ابني غالب يعني علاش لان احنا دائما ابدا دائما بنزف شيء هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم وش يدير؟ وش يدير؟ ايه؟ ها؟ وش يدير؟ ايه؟ يعلمهم الكتابة هم غالطين في العبادات ايش فيكم توبة؟ محيوا هذه الآية نحوها من القرآن بس رايح فيها طول قلت له في ظلمه والله غرف في ظلمه اقسم بالله انا اتكلم معك انا اقول لك والله انك لا في ظلمه والظلمه العقليه يعني سيطرتها كبيره كبيره الذل للعباد وين يبدا الذل منين يبدا من الدماغ لما الانسان يصل بقصور ولا اخر خير منه ولا اخر قديه ما تنزل اكره بعيد قلت لك وصلت الان تمس الهدي النبوي تاع التعليم النبوي شيخ لو أنا كيفاش البخاري كيفاش ولا علي؟ شيخ أنت لو ما عندكم مجال كيف ندرس العلم؟ لو أنا ما عندي مجال أتظن أن الله يضيع الأمة؟ تفضل شيخ على على على ما تقول شيخ لا لا أنا سؤالي لك أنت أتظن أن الله يضيع الأمة؟ شيخ قبل نعم يبعث الله ردعة الله على رأس كل 100 سنة تفضل شيخ أنا أقول لك شيخ أنا راني أقول فيك الآن أنا راني أبين لك أنت قولي اللي نقول فيه أنا أقول في حديث نبوي يجدد لهم هذا الإمام معناتها وين كانوا؟ كانوا ضايعين ولا كانوا على خير؟ شيخ أجبني يبعث على رأس كل سنة رجل يجدد لهم أمر دينهم معناتها وين كانوا هذاك الناس؟ شيخ من هو الذي كان يدرس الجزائر مثل التمليز؟ طيب معليش أنا رايح نقول لك من ها رايح نقول لك الآن من هو مجدد العصر عندك أنت؟ شيخ من كان مثله يدرس قبل زمانه هو؟ الشيخ الألباني من كان مجدد ما قلتكش من كان يدرس هذيك المنهجية كان يدرسها الشيخ ناصر يقرأ كتب الحديث يتكلم حط التخريج قرأ كتب صغير في الفقه هكذا مع بوي ولا شكون يقرأ كذا وبعد دخل إلى السنة ومشى يرد العالم الإسلامي إلى الهدي النبوي بعد لئي وبعد عنه. هذاك الناس اللي كانوا عايزين في هذاك الزمان وقبل هذاك الزمان وين كانوا؟ يعني ربي يقيد له أناس لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق، لازم يبقى ولو واحد. تعرف هذاك سموه هذاك اللي عنده شهادة قولوا ما حامل لا مشي راية الأخر طال النار المشعل، لازم واحد يبقى حامل مشعل لتقوم به الحجة على الناس جميعا. هل آخر في ضلالة من هذه الأشياء؟ سؤال المطروح، أبعد الناس عن الكتاب والسنة أم لا؟ أبعد الناس عن دراسة الكتاب والسنة أم لا؟ أجبني. أنا مانيش عالم في هذا، أنت تجاوب. أبعد الناس عن دراسة الكتاب والسنة أم لا؟ نعم لا. ما تقول ليش أنا قلت هل أبعد الناس؟ ما قلت لي مثل، ما حبيش أضرب لك مثال مثل ولا مثل، لا أريد أن أذكر الأشخاص. أنا قلت لك هل أبعد الناس عن دراسة كتاب السنة أم لا؟ منهج عام. دعني من الطلاب الآن، أنا قلت لك هل أبعدوا؟ ما قلت لك الطلاب يقرؤون؟ قلت لك لا يقرؤون أنا، ما قلت لا يقرؤون. أنا ما قلت لا يقرؤون. قلت لك هل أبعدوا؟ منهج. من أبعد شيء؟ أيوه من المناهج. ما قلت لكش أبعد، هذا الناس بالمنهجيات اللي كنت أتكلم عليها هذه. بعد الناس عن دراسة كتاب السنة أم لا؟ أقرأ كلام صالح للشيخ. ما قرأت. كذب. أدق ها. جيب كلام صالح للشيخ. أقرأ كلام صالح للشيخ شوف. أمي عينك تسمع. تروح تفضل. خلاص خلينا بعد الشيخ. طيب تروح سبحانك الله بحمدك أشهد أن الحديث بقية كلام المجلس الثاني لو صالح للشيخ. وش اليوم؟ خميس إن شاء الله. الله يخليك.